العب وخرة تسحب وتنزل حصريا على موقع مارادونا.com. كرموز only one. هلا بالمشاكل في استعداد في العركنة بملى العدال ليت يا ساحب هبت منه الدنيا هعمل له استبعاد من جاي جولة يوريني نفسه بدم وقت انا حشقه باسمه ما بجيبش راجع ولا بتهز وبجرح اللي بيفرد جسمه سكنتي حضرة وإشارتي خضرة بنزل مضادة وبفركش مع أي جدة لو خمسة ستة وفي أي حتة بنفذ ما لقيتش حد مسمي نفسه سبايدر مان برشامه جايبه موقف قلبه هنزل له بيته عشان يتقال هنفوت وزن عم خرب عشه مكويت الريحه في قلبه هنشه الكلب مهما يزن معروف يسكت ويتضرب على وشه معروفه دي بلد البشوات في الحرب بيوزعوا طلقات هنقول يا بابلاي الدكروه اللي عاديهم قدروا مات اتنين خواتنا بيتفرقوش من اجل بعض يحاربوا جيوش محمود وعبدو سابونا ناس ما تروح العب وخرة تسحب وغوط انزل وبوط واضرب تجرت ولا شبه الغوريلا بتشوفني تجري وتهرب معروف مامك اسحب لسانك قطع لسانك بابا شايفك طلبني وبنت تبني جاي وسحب لي تعالى مش كنت هيرو فاتح سكينة طب يلا نلعب مع بعضينا ولا انت بابا مش قد كلامك اجرف لي كرفة بقى ورينا وريني ادوس على وشك وكرامتك مش كنت عامل فيها فندام وطلعت الا وعارف نفسك جناحي كاتم جراحي شادد سلاحي وبجرح مطرش وحمله والعده كامله والضربه مني بتسرع وقت المشاكل اخطر مقابل لو كنت راجل تعالى قرب وفكر اخرك تفكر فبلاش تكرت معانا معروف في جهتي عشان محبوب مش بالسلاح ولا شرب حبوب الميديا لحظت مخ الناس وعيال بتطلع واكل قلوب اخصامي مش حمل الحكايات اخرها تكريت في ستوريات انا نفسي اشوف واحد عن مبدا العركه دارت على جنايات الشرطة هبه هلعبك وحبه ودماغي طالبه اني اشوفكم انا جيت في نكش مش صعبه كش على طول بخش واشوطكم اشتم واسمع انا بجمع الكل يسمع شكلكم ما اسمعش صوتكم انتم وجودكم عارف اخركم تمامكم اصحابي بعمل زي زمان الكل يجري على النسوان الحب شح ومش موجود ما بقاش في حد من الجدعان زمان الرجوله اتبخر مات ما بقاش في مني ولا احنا اخوان الكل حيشيلك في عينيه لما يشوفك مليان دولارات شفت اللي مني اتخلوا عني والكل سابني لوحدي انا عيش لحالي احسن يا غالي وانساكوا عادي وبراحتي لو مين قصادي مش شايفه عادي انا من ميلادي مغامر ما في حد صاحبي ولا حتى جنبي وعطت لي قلبي اوامر قبولة جيتنا دي احسن جيها لازم يا اخوة تتشرف بيها معروفة دي ارض الرجالة جدعان بجد وصحبة لذية محمود نور اللي مفيش مين جدع بجد مشرف نفس ادارة متمكن بزيادة والدنيا دي يا زميلي تشهد عمتو صابونا ده واحد بس انت الاساس انت البيج بوس واي حد يحب يعاملك ما بيعتمدش ولا بيتبان عمتو صابونا لقلب الجاحد عمره في يوم ما ياب ولا واحد لو هتفكر مره تزاوله هبتك قدر يا زميلي راح جدع وراجل وابن وصول والفعل دايما قد القول محمود نور اللي مشرفنا دوب الرجولة علشانه معمول مصطفى نور كلها بتحب جدع مفيش دفتي بتقلب انت الادب معمول علشان واي حد يحب يسام محمد نور ده مفيش في رجولته مفيش بجد فتي بتقلبه رجولة نادرة يا ناس متمكن جدع مشرف نفسه بنفسه